بستان من الفن وصف حير الشعر فيه لوى والدوى لاجل العلي الشاعر للعاشق اللي انكوى ولا حد بيه شاعر بستان من الفن وصفه حيار الشاعر فيه لوى والدوى لاجل العلي الشاعر للعاشق اللي انكوى ولا حد فيه شاعر وقفت على الباب وبستغرب لصنع الله على الجمال اللي خلقه ربنا كامل شفت الخمايل بتتمايل لصنع الله ياللي زرعت الجميل خلي الجميل كامل ياللي زرعت الجميل خلي الجميل كامل يا صاحب الكرم مش قادر اوصى فيه يا روم ورماني اشفي العليل بدواء تعال اقعد معايا ساعد صفا وصفي واكتب ما تختار وهات الكلام ودواء يا خالق الصبر صبرني على الارواح يا خالق الصبر صبرني على الارواح الحب من نار والجاهل يقول أرواح أبو حسني فطاح أبو حسني فطاح يا ما راحت عليه أرواح صبحني سواح داير في البلاد شاح يا البيتان يا البيتان في هواهم قلبي احلى سلام للضيوف اللي في الفرح.